والله شف لا لا لا يعني خلينا نقول بس مقدمة، مجرد السؤال عن أنها شركة صينية دل على أنه إحنا متعودين على نموذج معين للثقافة. صحيح. وحقيقة شف أنا بتكلم عن تجربتي الشخصية أيضا، يعني لما تتعامل مع أي ثقافة جديدة بمفهوم أنك تريد أن تتعلم وترى الثقافة هذه وتستفيد من أفضل ما فيها، ستجد الشيء الكبير الذي ممكن تتعلمه. الإشكالية إذا أتيت بمفهوم مقولب للثقافة، وهذا كلام ليس ترى من يعني من نحن ك يعني مسلمين وكعرب وكسعوديين نتعامل مع ثقافة أمريكية أو صينية، بل حتى هذا اللي إحنا يعني ننقد على الطرف الآخر لما شخص مثلا بأوروبا أو بأفريقيا أو بدولة أخرى.